يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في بنك الربوي في موضع ليس فيه إعانة على الربا؟ أي حين تعمل فيه وتقول ما فيه تعاون، عملت فيه هذا التعاون معهم، ولو أنك بواب، لو أنك بواب أنت متعاون معهم. يقول وإذا كان لا يجوز فماذا أعمل بما استلمت من رواتب من هذا العمل؟ إذا تبت إلى الله، أنت ما تدري في الأول تجهل هذا، تبت إلى الله وانتقلت من هذا العمل إلى عمل آخر، أليس عليك حرج إن شاء الله؟ نعم.